الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من بات طاهرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا. قيل: الطهارة عند النوم هنا تشمل الوضوء، وتشمل طهارة البدن من النجاسات، بل قد تشمل أيضا طهارة الباطن بالتوبة إلى الله تعالى، بأن يبيت الإنسان تائبا من كل ذنب، لأن النوم شبيه الموت، وربما أتاه الموت في نومه. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. والشعار بكسر الشين هو ما يلي جسد الإنسان من قميص ونحوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا، أي من النجاسات، أو متوضئا وضوءه للصلاة، ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وتعار بتجديد الراء إذا استيقظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أجسادكم طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا.